الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل: أحسن الله إليك، من أخرت قضاء رمضان إلى رمضان الثاني بغير عذر، هل تطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء؟ الحمد لله، إذا أخر الإنسان قضاء رمضان الأول بلا عذر حتى أدركه رمضان الثاني فالواجب عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يتوب إلى الله من إخراج الواجب الموسع عن وقته المحدد شرعا. الأمر الثاني أنه يجب عليه أن يقضي ما بقي في ذمته من هذه الأيام التي أخرها. الأمر الثالث عليه أن يطعم عن كل يوم أخره بلا عذر مسكينا نصف صاع من قوت البلد لفتيا بعض الصحابة بذلك. فإذا قام الإنسان بهذه الأمور الثلاثة فتاب وقضى وأطعم فإن ذمته تبرأ إن شاء الله عز وجل، وليحذر من هذا التأخير الذي لا عذر له فيه، والله أعلم.